الشيخ لازم تعطوه جائزة لأنه مواظب معنا. جزاه الله خير. في أعظم من جائزة الأجر عند الله. يلا شيخ بسم الله. بعد ما نقرأ من نصلي إن شاء الله. عشان الوقت اليوم الجمعة. ياك. الشيخ يمكن توضأ شوية بحبيبنا. توضأ الشيخ شو اسمه عبد الكريم. أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود يستحق العبادة غيره ولا تنقصوا الكيل والوزن إذا كلتم الناس أو وزنتموهم إني أراكم في سعة من الرزق ونعمة فلا